الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى من الدرس إلى أولى غزوات السنة الثالثة الرابعة، وهي غزوة بني النضير. وبنو النضير هم قبيلة من قبائل اليهود الثلاث التي كانت تسكن المدينة النبوية، وسنسمع المزيد عن هذه القبيلة. قال بنو النضير إحدى ثلاث طوائف، كانت هذه الطوائف الثلاث تسكن حوالي المدينة من اليهود عليهم لعائن، وقد وادعهم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم قدم المدينة مهاجرا، وادعهم الموادعة المهادنة، وكتب لهم بذلك كتابا أي صفا يحمل الموادعة التي تمت بينه وبينهم، لا ظلم ولا اعتداء. فنقضت بنو قينقاع عهدها أول من نقض، بنو قينقاع وكانوا جنوب المدينة أول من نقض العهد وحل الاتفاقية، وذلك أي ذلك النقض تم في السنة الثانية، ما صبروا إلا سنة واحدة ونقضوا في السنة الثانية من الهجرة النبوية. فأجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أي أبعدهم من المدينة ولم يقتلهم، إذ قبل فيهم شفاعة حليفهم. حليفهم هو عبد الله بن أبي، جاء وتوسط لهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال احلافي فاسمح لهم يا رسول الله بالخروج من المدينة. قال فخرجوا من المدينة ونزلوا بأذرعات بالشام وهلكوا بها كلها. أذرعات، وأهل الشام يعرفون عيد الآن. وها هم أولاء بنو النضير ينقضون عهدهم أيضا اليوم بتآمرهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بصورة مكشوفة واضحة، تآمروا كما تسمعوا مؤامرة شنيعة على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إنه بعد انتهاء وقعة أحد المؤلمة التي عشناها، جاء أبو براء العامري زائرا المدينة، وتقدم الحديث عن هذا، فلاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فلم يسلم ولم يرفض، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم لو تبعث إلى ديارنا بعثا من صالح رجالك يدعون إلى أمرك التي تدعو لي، يعني إلى الإسلام، فإني أرجو أن يجابوا لذلك وتقبل دعوتهم. كان حسن ظن منه، فأبدى النبي صلى الله عليه وسلم أي أظهر تخوفا، وهو كذلك أبدى النبي صلى الله عليه وسلم تخوفا على أصحابه 70 صحابيا، فوعده أبو براء بأنه سيكون جارا لهم حتى لا يمس بسوء، كما هي عادة العرب. من قال هذا في جواري لا يمسه أحد، وهو المعروف الآن بلجوء الثياب، اللجوء الثياب. قال: وبعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من خيرة الأصحاب. وحدثت واقعة بئر معونة وتقدم حديثها، واستشهد فيها كافة الأصحاب. وإن عمرو بن أمية لما وقع في أسر عامر بن الطفيل الذي اعتقه عن أمه، اعتقه وعاد عمرو إلى المدينة، وفي طريقه إلى المدينة لقي رجلين من بني عامر فقتلهما شرعا للشهداء 70. وكان القتيلان معاهدين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم بذلك عمر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحادث الجلل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأدينهما، لأدفعن ديتهما، بيني وبين قومهم معاهدة. وفعلا جاء ذووهما يطالبون بديتهما، جاء رجال قبيلة الرجلين القتيلين يطالبون بالدية حسب اتفاقية. وكانت معاهدة اليهود تقضي بأن يدي كل من الطرفين ما لزمه من دية شرعية، الاتفاق التي كانت بين الرسول وبين بني النضير تتطلب إن الرسول ودا قتيل أو قتلى يشارك في ذلك بني النضير، وإن بني النضير ودوا أيضا لحادث قتل الرسول كذلك يساهم معهم حسب الاتفاقية المكتوبة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم منين خرج؟ من هذا القدس من المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر وعلي 3 رجالات مهاجرين، أبو بكر وعمر وعلي. خرجوا إلى أين؟ أي إلى بني النضير شرق المدينة، يطالبونهم بالإسهام والمشاركة في دية العامرين بموجب المعاهدة. فانتهى صلى الله عليه وسلم إلى ديارهم مع أصحابه 3، وذكر لهم ما جاءهم من أجله: جئت لأن تشاركون في دفع دية العامرين. فأبدوا ارتياحا واستعدادا، فبنتم وأنزلوه مع أصحابه منزلا حسنا، وذلك في ظل جدار من بيت أحدهم، حصير على الأرض ظل الجدار نعم المجلس. وأظهروا أنهم يسعون في تحقيق طلبه، يتجولون على جيرانهم وإخوانهم يجمعون يسعون في تحقيق طلبه، وإذا بهم يتآمرون على قتله. قالوا: الفرصة سانحة، هذا هو اليوم المختار، إذ قالوا: إنها فرصة قد لا تتاح لكم فتخلصوا من الرجل بقتله. قال: وعينوا لذلك عمرو بن جحاش اليهودي، فقال: أنا لذلك مستعد. فقالوا: نطلع على السطح ونلقي عليه رحم من فوق نقتل بها. والرحى صخرة يطحنون بها الحد معروفة، نلقي عليه راحة من على الخطر تقتله. قال فقالوا نطلع على السطح ونلقي عليه رحال من فوقه نقتل بها. وأنكر عليهم سلام ابن مشكن عملهم ما رضي هذا وقال لا تفعلوا، لكنهم أجمعوا على أن ينفذوا خطتهم القريرة الممكنة. قال وقبل أن يفعلوا بدقائق، ذاك الوقت ما في دقائق، لحظات جمع دقيقة جزء من 60. قال وقبل أن يفعلوا بدقائق أوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما هموا به وعزموا من قتله. هذا الوحي الإلهي عرفناه وكيف يتم الإعلام السريع الخبير. قال فقام على الفور ما إن بلغ بالمؤامرة قام كأنه يقضي حاجته يتبول. قال ودخل المدينة ولما استبطأه أصحابه الثلاثة قاموا ولحقوا به فأخبرهم بمؤامرة اليهود وأن خبر السماء قد سبقهم قبل أن يطلقوا الرحل وكأن آية مائدة، آية مائدة صورة تسمى المائدة فيها آية، قال وكأن آية المائدة نزلت في هذه الحادثة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. تتلاءم مع هذا الحادث وإلى أين قتل الرسول قتل كل مؤمن أليس كذلك؟ والله لأن يرضى المؤمنون كلهم أن يقتلوا ولا يقتل نبيهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم أي لتشكروا إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. قال المؤلف لهذه الحادثة أشباه أيضا ونظائر وسفل الآية عند كل واحدة من هذه الأحداث تذكيرا بنعمة الله وفضله على المؤمنين ليشكروا الله بالصبر والطاعة. وهنا قال وبعث إليهم صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج من جواره. من محمد بن مسلمة؟ ذاك الذي قاتل كعب بن أشرف. قال لنقضهم العهد الذي بينهم وبينه فبعث إليهم المنافقون وعلى رأسهم ابن أبي عليه لعن الله سبيل المنافقين. بعث إليهم يشجعونهم على البقاء وعدم الجلاء، اضبطوا نحن معكم، إن قاتلتم قاتلنا معكم وإن متم متنا معكم، اصبروا. وهذا المسلك الآن يسلكه المنافقون والكافرون واليهود، ما في تغير أبدا. قال وفي ذلك يقول تعالى من سورة الحشر ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. في عدة آيات إلى قوله كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ بنو قينقاع. قال ولما لم ينصاعوا للأمر بالجلاء والخروج من المدينة لتشجيع المنافقين لهم اضبطوا، وقد سمعتم ما أخبرنا تعالى بالحرف الواحد. قال ولما لم ينصاعوا للأمر بالجلاء لتشجيع المنافقين لهم أعلن القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أعلن الحرب عليه. انتهت الاتفاقية وانحل العقد وأعلن الحرب، وتعرفون الحرب. قال فولى على المدينة ابن أم مكتوم، ولاه أميرا على المدينة يخلفه في آلياء والقضاء والشرع والحكم بها. من هذا ابن أم مكتوم الأعمى هذا؟ أعمى والله، يصبح أميرا ويقود أمة. إينا أذكر الغافلين والناسين وغير العالمين، من هو هذا عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى؟ هذا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان يقول إذا إن بلالا يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن، فإذا سمعتم أذانه فإلى المسجد فأمسكوا عن الطعام والشراب. هذا الرجل كان في مكة وكفيف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدى في الدعوة لرجالات قريش ذوي الاعتبار، والذين إذا أسلم الواحد منهم انفتح باب للإسلام، سياسة رشيدة. فكان ابن مكتوم يجي وراء الرسول، يا محمد يا رسول الله علمني. الرسول تألم مشغول بفلان وفلان، وهذا يجذبه علمني مما علمك الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب لنفسه للدعوة، فأنزل الله تعالى فيهما قرآنا يقرأ إلى اليوم، وهو عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ما قال عبست وتوليت، ما يطيقها رسول الله يذوب، لكن بحكاية الغيبة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى. أما من استغنى عنك وعن دعوتك فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها، كلا إنها تذكرى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جالسا وجاء ابن أم مكتوم والله يقف له ويجلسه مكانه ويقول مرحبا بالذي عاتبني ربي من أجله. أي نفعل هذه؟ مرحبا بالذي عاتبني ربي من أجله، ويجلسه مجلسه أو يفسح ويوسع له فيه. هذا ابن أم مكتوم الآن أمير على المدينة، خرج الرسول في غزوة ولا ابن أم مكتوم عليها. ونحن شاهدنا اثنين ممن فقدوا أبصارهم فرأينا فيهم الخير العظيم. الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار كان من خيرة الرجال وهو كفيف، والثاني سماحة الشيخ عبد العزيز الله. لو نجمع علماء العالم الإسلامي كلهم ما يدينونه، وكفيف ولا. وجلست مرة إلى بعض الهابطين مسؤول يسخر منه لأنه أعمى. إذن هذا ابن أم مكتوم عرفتم عنه؟ الآن أمير على المدينة يخلف رسول الله في قيادته، وليست أول مرة ولاه مرة أخرى ثانية ثالثة. لماذا؟ لأن الله عاتبه منه، معناه محبوب لله ولا لا؟ لو ما كان ابن أم مكتوب محبوبا لله ما كان يعتب على رسوله من أجله. يا ليتنا نعرف قبره نزوره له. ما قال صحاء نام وخرج إليهم برجاله فحاصرهم قرابة استشارة 15 يوما. وأثناء ذلك أثناء الحصار المضروب عليهم هددهم بإحراق نخلهم وقطعه، وفعلا أحرق بعض المؤمنين فرسا وقطعوا بعضا أيضا من بساتينهم، وتألم لذلك بعض المسلمين، لا سيما لما قال اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم عهدنا بك تنهى عن الفساد وتعيب صاحبه فكيف تأذن بحراق النخيل. ونزل في ذلك قوله تعالى من سورة الحشر ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. صحح الله الموقف ولا لا؟ ورد على اليهود ما قطعتم من لينة، اللينة النخل الرطب اللي تملين نوع جيد، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصول جذوعها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ويذلهم. من الفاسقون هنا؟ اليهود. فسقوا ولا لا؟ أشد فسق. قال ونزل اليهود أخيرا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم منصاعين منقادين لأمره. ما هذا الحكم؟ هو أن يخرجوا من المدينة حاملين أموالهم على إبلهم ما عدا الحلقة أي السلاح، السيوف الرماح ما تحمل تبقى، سائر الأموال احملوها حتى خشب المنزل وأبواب البيوت. قال حتى لا يحاربوا بها مرة أخرى، يعني الحلقة ما يأخذوها، فأخذوا أموالهم الصامتة والناطقة، في أموال ناطقة الإبل والبقر والغنم تصرخ ولا لا، والأموال الصامتة الذهب والفضة وكل الأمتعة، حتى إن أحدهم يهدم سقف بيته ويحمل بعض أخشابه على بعير يديها للمكان يبني فيها بيت آخر بعض أخشابه، أو يهد نجف الباب ليأخذ الباب ويمشي. وفي هذا يقول تعالى من سورة الحشر يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أين أولي الأبصار؟ العرب ما بقي بصيرا، لو بقي البصائر ما حكمنا اليهود واستعدونا. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا. تعرفون العبارة ولا لا؟ المصريون يعرفونها، يعبون بها النيل، فكلمة كهالي تعبوا بها يا عبد الله المهالك والمخاوف وتجتازها. انظر ماذا حصل للذين فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعة رسوله وتآمروا عليه وعلى أوليائه، ماذا فعل بهم؟ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء والخروج من المدينة لعذبهم في الدنيا بالقتل، ولهم في الآخر عذاب النار. ولكن لما أمر بإجلائهم نجوا من القتل، وأما عذاب النار لازم. قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ماذا فعل اليهود؟ شاقوا الله ورسوله. كيف يشاقون الله ورسوله؟ الشق والمشاقة أن تقف في شق ويأخذ الآخر في شق، كالمعاداة، ذاك في عدوى هذا في عدوى، لا لقاء ولا اتصال ولا تفاهم ولا ولا. فالذين شاقوا الله ورسوله جلسوا هنا وتركوا الله ورسوله، ما آمنوا ولا طبقوا شرعا ولا شريعة ولا عبدوا الله. هذا التعليل من علل به؟ الله ولا لا؟ فعل بهم ذلك لما؟ لأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ولما شاق المسلمون الله ونزلوا في شق وخلوا الله ورسوله شق، إلى أن سلط عليهم الكفار ولا أذلوهم واستعمروهم والعجب. وإلى الآن هل المسلمون رجعوا؟ والله ما زالوا في شق واحد بعيد. يوم ما يقولون الله أكبر، إمامنا فلان وشريعتنا القرآن وتطبق في 24 ساعة، عادوا تابوا. لو أعلن الحرب ضد العالم بكامله لن تصر عليهم، والله لن تصر عليهم، ولم تغن عنهم جرارات ولا طائرات ولا ذرة ولا هيدروجين. قال وأجلي بنو النضير عن المدينة. من أجلاهم؟ الرسول. من كتب عليهم الجلاء؟ قال ولم يسلم منهم إلا رجلان، هما يامين بن عمير وأبو سعيد بن وهب، فأحرز أموالهما وبقي بالمدينة. ولما مر اليهود بخيبر طريقهم إلى الشام، نزل بها سلام بن أبي الحقيق وكناية بن الربيع وحيي بن أخطب شياطين اليهود، فاستقبلهم يهود خيبر بالطبول والمزامير والغناء بجهة وفخر كأنهم أبطال فاتحون، وما هم إلا خونا ناكثون مهزومون. تقبلهم بالطبول والمزامير كأنهم فتحوا المدينة وهم شاردون أذلة هاربون. من باب التغطية والتعمية على إخوانهم. قال وقسم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير بين المهاجرين لا غير. أموالهم غنيمة فالله بها على رسوله قسمهم الرسول على المهاجرين فقط لأنهم فقراء، أما الأنصار أصحاب النخيل والديار ما أعطاهم شيئا. لماذا؟ لأن هذه ليست غنيمة، الغنيمة قسمها الله. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه، وأربعة ناس المجاهدين. لكن بنو النضير قاتلهم رسول المؤمنون الله الذي أجلاهم، مجرد حاصرهم لا سال دماء ولا أطلق رصاص، فخرجوا. فالمال هذا شيء وإلا غنيمة؟ شيء. لما في راجع إلينا نحن حقه من تأظل إلى رجع الأموال التي في أيدي الكفار هي حق لهم؟ ما هي حق لهم، نحن أحق بها. فإذا رجعت إلينا نسميها ماذا؟ بالفيء. قال: وقسم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير بين المهاجرين لا غير، إذ هم أصحاب الحاجة، حتى إنهم عالى على الأنصار. وقد عرفنا هذا، قاسموهم الطعام والشراب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن أموال بني النضير لم تكن غنائم أحرجت بالقتال، ما أطلقت فيها رصاصة، وإنما كانت فيئا أفاءها الله على رسوله بدون سفر ولا قتال. من المدينة إلى بني النضير 3 كيلو و4 كيلو متر، لا سفر ولا قتال. إذن فليست بغنيمة ولكنها فيئة. وفي هذا يقول تعالى من سورة الحشر: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والسبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء. الله الحكيم العليم، الله يحكم بينهم. قال: إلا أنه صلى الله عليه وسلم قد شكا إليه أبو دجانة. هذا رأيناه في أحد ولا لا يرقص. شكا إليه أبو دجانة وسهل بن حنيف، شكايا إليه ماذا؟ حاجتهما، فأعطاهما خاصة دون بقية الأنصار رضوان الله تعالى عليهم. ما أعطى إلا لرجلين شكوا خصاصتهما وفقرهما، ورسول يردهما. لو شكى أخونا أعطاه، ما يستطيع يرد. لكن ما شكى إليه إلا أبو دجانة وسليم بن حنيف وسهل بن حنيف. أنتم الآن تعيشون مع رسول الله ولا لا؟ الحمد لله. أنتم في مسجد رسول الله؟ الملائكة تصلي عليكم؟ ماذا تريدون بعد هذا؟ أذكركم قف يا أستاذ، انظر هذه الحلقة. مضت علينا معاشر المستمعين قرابة 70 أو 80 سنة، وأنت إذا مررت بديار الشام أو المغرب أو أي مكان تدخل المسجد ما تجد 3-4 أمتار. تمر بالمقاهي وخاصة في المساء تجد حلقات المقاهي هكذا، لا يتلقون إلا الفسق والفجور، ولا تسمع ذكر الله إلا سب الله، والدخان إلى عنان السماء، ولا صلاة ولا فريضة ولا ولا، وهم أذلة تحت سلطان الكفر. عللوا لذلك، قلها ولا تخف. الجهل، جهلوا ربهم، ما عرفوه، ما سألوا عنه، ما تعرفوا إليه، ما سألوا محبه ولا مساقطه، ما عرفوا ما لديه وما عنده. جيلا بعد جيل وهم هابطون. الحمد لله، الحمد لله. والله يخبرونني رجال من العراق، المؤذن في صلاة الصبح يؤذن ولا يدخل المسجد، من المنارة يذهب إلى بيته، ما يجي أحد يصلي. ونريد أن ننتصر على اليهود، نضحك على الله. يا شيخ، ما هذه المبالغات وهذه الشطحات؟ تأدب. أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتقاتلن اليهود ثم لتفرقن عليهم فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهود وراي فاقتلوا إلا شجر الغرقد. أسألكم بالله إذا نطق الشجر والحجر ينطق باسم الله ولا باسمه؟ من أنطقه؟ هل يكذب؟ يقول يا مسلم وهو مسلم. لما ما قال يا عربي؟ قال يا مسلم. لا الآن لو تجمعون قواكم أيها العرب وتزحفون والله ما انتصرتم عليهم. هذا الشيخ أحمق. هذا كلام قلناه من 50 سنة. لأن اليهود سلطهم الله لكفنا وفجورنا وذنوبنا وآثامنا وشركنا وهبوطنا، فلن يدفعهم إلا إذا أسلمنا لتتجلى الآية العظمى وتلوح في الآفاق أن الله مع أوليائه لا مع أعدائه. هل فهمتم؟ بلغوا، هيا نسلم. تدخل إلى بلادنا الإسلامية من غزة إلى كراتي، لا من مراكش إلى الرياض. أسلمنا، نعم. دقت الساعة 6 مساء وإذا بالعواصم بالحواضر بالمدن فارغة، أين رجالها؟ أين أهلها؟ في بيوت الرب. لا دكان مفتوح ولا مقهى ولا متجر ولا مصنع. أين أهل البلاد؟ عند ربهم سبحان الله. أين؟ في بيته. النساء وراء ستار مكبر الصوت لديهن، والغلمان كالملائكة صفوفا كالملائكة في طهر وصفائهم، والفحول أولياء الله أمامهم، وليل يتعلمون آية من كتاب الله، وليل حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحفظون الآية يتغنون بها، وتشرح لهم وتوضع أيديهم على المطلوب منها، فإن كان معتقدا عقدوه في قلوبهم، وإن كان أدبا وخلقا تحلوا به على الفور، وإن كان واجبا عزموا على النهوض به، وإن كان محرما كرهوه على الفور وتركوه يوما بعد يوم عام بعد عام. وإذا العالم الإسلامي كله أولياء الله، من يقع على أن ينال منهم مكوان؟ لو قالوا الله أكبر والله لارتجت الأرض تحت أيدي الكفار، ولم يبقى شح ولا بخل ولا رغبة في الدنيا ولا باطل ولا ولا. هذا هو الطريق. ما نستطيع يا شيخ، مسحورون، سحرنا اليهود، كيف نترك أعمالنا ومقاهينا ونجلس من المغرب إلى العشاء ونتعلم قال الله قال رسول، والناس طاروا في السماء وغاصوا في الماء ويملكون كذا وكذا، ونحن مع قال الله قال رسول؟ هذا هو الواقع المر. لتدوم هذه الذل والمسكنة إلى أن يشاء الله وفعه. قال والآن نتائج وعبر. يا من يريدون عبر لشاطئ السلامة، هذه المقطوعة فيها نتائج وعبر طيبة لمن يريدها. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجدها فيما يلي. أولا تأمل تقرير مبدأ أن نقض المعاهدة إعلان الحرب. تعلموا هذا، نقض المعاهدة معناه إعلان للحرب. ما تنتظر إذا عدوك أعلن عن نقض المعاهدة أعلن الحرب، لأننا نحن المسلمين بالذات إذا أردنا أن نحارب لا بد وأن نعلن عن نقض العهد ونبقى أسبابه ونعلن الحرب. قاعدة عامة إلى الآن، إذا أعلن عن نقض الحرب أعلن، إذا أعلن عن نقض المعاهدة أعلنت الحرب. من أخذنا هذا؟ من قصة بني النضير. ثانيا، بيان الكمال المحمدي في الوفاء بالعهود والالتزام التام بالمعاهدات، ما ودع القتيلين ولا لا، وذهب إلى بني النضير يطالبهم بالمساهمة في الدية حسب الاتفاقية ولا لا، بنفسه ذهب يطلب. الله أكبر. ثالثا، بيان سجية من سجايا اليهود وهي نقض المعاهدات، وكذا الحال بالنسبة إلى الكفار، إذا رأوا حاجة في النقض نقضوا، وذلك لكفرهم بالله ولقائه. نقض العهود طبيعة من طبايع اليهود، إذا رأى المصلحة في نقض العهد نقضه. لو تتفق معه عند الباب تمشي 100 خطوة ويرى النقض أو لا ينقض. من سجاياهم، بيان سجية من سجايا اليهود وهي نقض المعاهدات، وكذلك الحال بالنسبة إلى الكفار، إذا رأوا حاجة في النقض نقضوا لموتها. رابعا، بيان أن الفيء خلاف الغنيمة صورة وحكما، كذا ولا لا؟ الفيء خلاف الغنيمة. إن الغنيمة قسمها الله 4 أخماس المجاهدين الذين حضروا المعركة، وخمس للرسول أو للحاكم والفقهاء والمساكين ومن إلى ذلك. الفيء لمن؟ الفيء للرسول، لأننا ما قاتلنا ولا جربنا سلاحا ولا سافرنا، الله فاء به على رسوله يعطيه للفقهاء والمساكين. الأغنياء ليس لهم في حق. قال بيان رابعا، قد تقتضي الضرورة الحربية هدم الجسور وبعض الدور وقطع الأشجار للضرورة، وإلى لا تقتضي، والآن إخواننا في الجزائر يفعلون هذا. يجوز ذات مع دولة كافرة، فإذا هدمت جسرا وإلا قطعت طريق لأجل خيولك وجيش يمشي وإلا لا وينهزم. أما المسلمون في ديار يفعلون هذا، يجوز بأي شرع بأي عقل بأي منطق؟ يا شيخ ما عرفت الطريق وإلا أي عرف الجال ما عرفناه. كل من يرى رأي ينشره، ما يصلي حتى ركعتين استغفر الله. خامسا، بيان أن الفيء خلاف الغنيمة صورة وحكمة. سادسا، ولوع اليهود بالمجاميع والقبول والأغاني وحفلات الرقص، صح ولا لا؟ ولوع اليهود بماذا؟ بالمجاميع والقبول والأغاني وحفلات الرقص والمزون في كل زمان حتى بحيبة. إخوانهم مهزومون استقبلوهم بالطبول والمزامير، والحمد لله ملأنا بيوتنا بهذه الأصوات استجابة لبني عمنا اليهود. بيوت المؤمنين التي لا يبقى فيها إلا الله ولا يغشاها ولا يعمرها إلا الملائكة، تحولت في العالم الإسلامي بكامله إلى بؤر للشياطين. تدخل البيت تجد راقصة ترقص، تروي راسه وفجه مسلوب، تجد مغني، تجد كذا في بيت مسلم. أعطوني سحلة من أصحاب 98 سنة أستحلف بالله، هل كان السحل منا يرضى أن تنظر امرأة إلى رجل؟ ها؟ والآن يقدمها له تتفرج عليه، هل ترضى امرأة أن ينظر زوجها إلى امرأة عارية؟ ما يرضى. لما فرض الله الحجاب ومنع النساء من خروج الشوارع وكشف الوجوه ليعيش الرجل 50 سنة ما يرى وجهه لامرأة إلا امرأته، وتعيش المرأة 50 سنة ما ترى وجه فحل إلا فحلها، لتبقى السلام والطهر والسلام والعفة والراء. والآن علينا السلام، من خط هذه الخطة ونظمها؟ آل يهود. قال المؤلف عبرة خاصة الآن في هذا الدرس، عبرة خاصة. سابعا بيان أن سورة الحشر جلها نزل في بني النضير، سورة الحشر سبح لله جلها أكثرها نزل في بني النضير وقرأها تجده. قال عبرة لو كان هناك من يعتبر أنه لما أخرج بنو النضير من ديارهم وتركوها خرابا مر بها عمر بن سعداء اليهودي وكان متألها في بني قريظة أي متعبدا لا يفارق الكنيسة أبدا، فرأى خرابها وفقدان أهلها بعدما كانوا يعمرونها ولهم فيها طيب عيش وهدوء نفس وراحة بال، فأتى سوق الكنيسة فنفخ فيه، فأتى بوق الكنيسة فنفخ فيه، فاجتمع رجال بني قريظة قبيلة ثالثة بالمدينة، فذكرهم بحال بني النضير وحال بني قينقاع من قبلهم وما حل بهم من ذل وهوان وخسران، وقال لهم بما يعرفون من التوراة وهو أن محمدا هو النبي الخاتم وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وأن النجاة في اتباعه والخسران في حربه والكفر به ومعاداته، فأقروا لما أثر عليهم من الحجج والشواهد والبراهين. فقال له سعد بن أسد القرآني ما يمنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعه؟ قال أنت يا سعد، قال سعد أنت يا سعد، قال سعد فلم والتوراة ما حللت ما حلت بينك وما حلت بينك وبينه قط، حلف لا بالتوراة ما حلت بينك وبين محمد ادخل في الإسلام. قال الزبير بن باطا بلى أنت صاحب عهدنا وعقدنا، فإن اتبعته اتبعنا وإن أبيت أبينا. فأقبل عمر بن سعداء على سعد فذكر ما تقاول في ذلك إلى أن قال عمر ما عندي في أمره إلا ما قلت، ما تطيب نفسي أن أصير تابعا، ما تطيق نفسي أن أصير تابعا لمحمد. وهذا هو السر في كفر اليهود، كانوا يتطلعون إلى قيادة وسيادة العالم، فلما جاء الإسلام وعرفوا الطريق خافوا إذا دخلوا في الإسلام انتهى أملهم، لم يصبحوا في يوم الأيام قادة ولا سادة للبشرية. فلهذا آثروا الدنيا على الآخرة مع ما أصابهم من ذل وهول ودون، وما زالوا إلى الآن مصرين على أن يسودوا البشرية ويحكموها وهم في طريقهم إليها. الآن يعملون الأعاجيب في تدييب القلوب وإطفاء نور الإيمان منها. قال وهكذا يحمل الكبر صاحبه على جحود الحق وإنكاره وإن خسر نفسه وآية في الدنيا والآخرة وهو الخسران المبين. وصلى الله على نبينا محمد وآله.